كانت الفكره انه بنمثل periodic signals. كيف بتمثل periodic signals؟ discrete، صح؟ عباره عن مجموعه من البلسز، لانه الفورير ديستريبيوشن تبعها بياخذ لنا discrete number of sine waves. لما حكينا عن النون periodic حكينا راح تكون continuous، فبيطلع spectrum تبعها continuous. شفنا كم من مثال، مش راح ارجع اعيدهم، بس طلعنا على مجموعه من الامثله هيك. So حكينا عن concept اللي هو الباندويث، وحكينا اللي هو الفارق بين اعلى frequency واقل frequency. هذا الرينج اوف frequencies اللي موجوده ضمن الكومبوزيت سيجنال واللي بنحتاجه. الان اخر نقطه حكينا عنها كانت السنتر فريكونسي. حكينا في بين السنتر فريكونسي، اذا بنعرف السنتر فريكونسي معناها الباندويث، ممكن نعرف شو الماكسيموم شو المينيموم. لو بدنا نبني على هذا الكونسبت، شوف شويه امثله ريليتد للاستخدام الباندويث وتقسيم السيجنالز على السبيكترم. سو مثال على النون بيريوديك كومبوزيت سيجنال اللي هو الاي ام. الاي ام بيحمل صوت مذيع، صوت مذيعه، صوت دعايه كذا، على مجموعه من الفريكوانسيز. لو الفكره اللي بيشتغلوا عليها بالاي ام انه بيجسروا السبيكترم، بيكون عندنا هذا السبيكترم، نبدا من 530 لعند 1700، وبيجوا بيجسروها كل شانل بيعطوها 10 كيلو هرتز. شو بيعمل؟ 530 ل 540، هذا رينج محجوز لمحطة معينة، من 540 ل 550 محطة ثانية، 550 ل 560 محطة ثانية، and so on. So فعليا بيكون عندنا مجموعة من المحطات، بس كل واحدة على رينج ما بتتداخل مع الرينج تبع المحطة الثانية. لهذا السبب نقدر نسمع أي محطة بس مجرد إنه نحول الراديو للفريكونسي تبعها، اللي هي راح تكون السنتر فريكونسي. هذا السبب كنا نتكلم عن السنتر فريكونسي من شوي. نفس الكلام بينطبق على الاف ام. على الاف ام بجزء الرينج من 88 ميجا هرتز ل 180 ميجا هرتز. سو ما في عندي محطة اف ام على 35 ميجا هرتز مثلا، ما في 109 ميجا هرتز. الستاندرد بيحكي من 88 ل 180. لو بيحكي لنا رينج المحطة 200 كيلو هرتز، اوكي. طيب الان لما تسمعوا اف ام، طيب شو الارقام بالعاده بتكون؟ 10.5 طيب في مثلا 90.7، صح؟ في 90.6؟ لا العاده فردي بالعادة، صح؟ بالأردن مثلاً بيمشوا على النظام الفردي. طيب يعني ممكن أسمع محطة على 95، ممكن أسمع على 97 مثلاً، ممكن يكون في 99، صح؟ Now من وين إجت هاي الكسور الأرقام الفردية؟ اللي صاير كالتالي. هلا كل محطة كم الباندويث لها؟ 200 كيلو، اللي هو كم بالميك؟ 0.2، صح؟ ال 200 هي 0.2. so لو افترضنا نبدأ من 88، كم راح يكون الماكسيمم؟ 88 0.2، صح؟ هذا الباندويث كامل. شو السنتر فريكونسي؟ هذا الفريكونسي اللي بنسمع عليه المحطة. سو إذا بدي أسمع محطة الباندويث إلها 200 كيلو هرتز، بعمل تيونينج للراديو لحد 88.1، لما يصير على 88 وواحد يصير أسمع كل الكومبوننتس الموجودة هذا الرينج. الآن المحطة اللي بعدها in theory إيش راح تكون؟ 88 3 صح؟ من وين تبدأ؟ من point 2 لعند point 4 ونضل ماشيين لعند المية وثمانية. إذا فيكم حدا بيجرب يسمع راديو وهو رايح لعمان FM، بعض المحطات بتصير تشوش صح، وبعد شوي بتصير الواحد يسمع عبري مزبوط. شو اللي عم بيصير؟ عندنا محطتين، محطة بالأردن عم بتبث على فريكونسي معينة، خلينا نحكي 97.7، في محطة بالفلسطين المحتلة عم بيبثوا كمان على نفس الفريكونسي، بس عم تدخل السيجنالز ببعض سو بصيروا يشوشوا. لهذا السبب بصير عندنا التشويش. الأصل إنه المحطات ما تكون كلها تبث على نفس الفريكونسي، سو كل واحدة بتبث على فريكونسي غير الفريكونسي تبع المحطة الثانية ويكونوا بعاد عن بعض. هذول راح نحكي عنهم أكثر لما نحكي عن موديليشن بشابتر 5، راح نحكي عنها بشكل واضح إن شاء الله. طيب نحكي الآن عن بلاك اند وايت تلفزيون، بدنا نشوف شو اكثر باندويث نحتاج يكون موجود عندنا عشان يبثوا او اللي كانوا يستعملوا ايام التلفزيون الابيض والاسود ايام الحرب شغالين. اللي كانوا يعملوه كان كالتالي، احنا عندنا الشاشه هذا الريزولوشن تبعها 525 ب 700، شو عندنا طول بعرض هذا عدد البكسلز. So in total, this is what we have of pixels. هاي الفريم واحد. بس الآن بالتيفي اللي بيصير فعلياً لما بيبثوا كل فريم بنعمل له ريفرش 30 مرة بالثانية. Okay. So الصورة اللي بنشوفها أمامنا ثابتة على الشاشة هي فعلياً صورة بنعمل لها ريفرش 30 مرة. والفكرة إجت من وين؟ زمان أيام التيوب لما كان التلفزيون ذكروا دول التلفزيونات من وراء لهم تيوب هيك طويل، ممكن هلا شوي شوي بلشوا يطلعوا من الخدمة، بس كانت الفكرة فيهم إنه في زي إلكترون بيم بضل يتحرك وبيمشي على الشاشة بيعمل سكان، وبس يوصل آخر السطر بيرجع لبداية السطر وبرد بيعمل، بس يوصل للأخير بيرجع بعيد. هلا الإلكترون لما يضرب على الشاشة بيعطي شوية إضاءة، أوكي؟ فهي الإضاءة اللي إحنا بنشوفها لما الشاشة تضوي، مجموعة الإلكترونات هذول البيكسلز عم تضوي، بس they fade out تضعف، فلازم كل ثانية 30 مرة هذا السكانر يمشي ويضل ضاويها بحيث إنه نشوف الشاشة كأنها صورة ما عم تطفي. أوكي؟ شو عم يحكي لنا؟ بهذا عدد البيكسلز وبدي أكرره 30 مرة بالثانية. So هذا العدد الكلي اللي بحتاجه من البيكسلز per second. لاحظوا اليونتس عم تتغير صارت per second. اوكي الان يجي على حسابات شو الباندويث اللي بنحتاجه لهذا العدد الكلي اللي بدنا نوديه بالثانيه. بس خلينا نفكر فيها هيك، شو ابسط كيس للترانزميشن؟ شو ابسط كيس؟ يكون كله زيروز صح، أو يكون كله ones. هاي الحالة شو الفريكونسي؟ إذا كله zeros zero صح، وإذا كله ones فريكونسي كمان zero لأنه عم بودي DC. شو عنا فيها مشكلة؟ بس الحالة هاي الحالة المنيحة. الحالة السيئة أسوأ حالة إنه بنحكي الشاشة أو آسف الصورة اللي بدنا نوديها عبارة عن alternating black and white، يعني 0 1 0 1 0 1. هذه الورست كيس. بهي الحالة بحكي لنا إذا كان البيتس بير سكند هيك بدنا نقسمهم على 2. طيب ليش نقسم على 2؟ خليني أفرجيكم التفسير تبعها. تفسيرها سهل كثير بس مش كثير موضوع بالكتاب. نفترض ال1 هي الهاي بارت من السينوسويد والزيرو اللي هي اللو بارت. طيب سو لو جيت وديت 1 0 1 0، وين السايكل تبدا؟ نفترض ما بدات هون، وين تنتهي؟ هون صح. سو هاي واحد هذا صفر. سو بالسايكل الواحد، مش هي سايكل واحدة، كم بتوديت؟ اثنين. سو لهذا السبب عم بحكي I can send 2 pixels per cycle لهذا السبب. سو عشان هيك بحكي we need about 5.5 mega cycles per second. سو الفريكونسي اللي بنحتاجها أو الباندويث اللي بنحتاجه راح يكون 5.5 ميجا هرتز. اوكي سايكل بير سكند اللي هي هرتز. الان هل شرط كل صوره بدها 5.5 ميجا هرتز؟ لا. انه احنا شفنا ممكن تكون زيرو صح، بس الورست كيس سو وين وي ديزاين از انجينير، سو لازم تاخذوها از رول بعدين. وي ديزاين الاسوء. بفترض شو اسوء حاله بحتاجها and I design for it. هلا هل شرط انه دائما يكون الترانسميشن worst case؟ كمان لا. I think of it this way. لو بدي ابني باب، لو اسف عم ببني حيط وبدي اعمل فيه جو باب، ما باجي بحكي البني ادم بالمتوسط يمكن 40 سنتي عرضه من اكتافه وعرضه مكان جسمه 40 سنتي مثلا، سو بعمل له باب 41 سنتي. بصير أحسب في worst case، بصير أحكي لا، ومش دائما اللي راح يمر بني آدم صح؟ ممكن نحتاج نفوت آيتم كبيرة عرض من الباب يكون أكبر. شو بالعادة بيحكوا بالديزاين شو أسوأ case ممكن تصير and they design for it and that's what happens صح؟ يعني هذا الباب بالعادة ما نفوت منه اثنين مع بعض صح؟ نفوت ورا بعض. مع ذلك it's designed with a bigger width. نفس الكلام هون we designed for the worst case للاحتياط إذا صارت this is what we have. بس مش بالشرط مش لازم إنه نحتاجه كامل، بس كله available للشامل. نعم. بهاي الحالة لا، لأنه analog so ما راح يحمل غير بت واحدة. لما نحكي بالديجيتال راح نشوف ممكن يحمل بت سكت. ليش قسم عقلك ممكن تكون ديجيتال؟ إحنا لسه عم نحكي عن الديجيتال سايد. البلاك أند وايت كان ديجيتال. أيامها لسه ما كان في ديجيتال ترانسميشن. لحقتوا الأبيض والأسود؟ ما لحقتوا صح؟ أنا لحقتوا. الواحد بيحس حاله أثري. كانوا يسموها حرب النمل. لما يفتحوا تكون شاشة مغبشة أبيض وأسود، إحنا صغار يسموها حرب النمل. عادي هاي بيسموها salt and pepper. الشاشات هاي salt and pepper يعني ملح وفلفل. إلها تسميات وإلها شغلها بال communications. anyway معلومة on the side. طيب نحكي عن الديجيتال. خلصنا الأنالوج، نحكي عن الديجيتال. نعم نشوف في analogy وفي زي symmetry بين الديجيتال والأنالوج. كنا نتكلم عن frequency، الآن راح نحكي عن bit length. كنا نحكي عن wavelength، الآن نتكلم عن bit length. هذه النقطة digital signals as a composite analog signal it's an interesting point. راح نشوف بالأخير اللي راح نوصل له اليوم إنه digital signal فعليا هي analog signal with infinite bandwidth. نشوف كيف هذا الكلام بيصير. نشوف إن شاء الله ماشي. طيب الآن الديجيتال حكينا عنهم كثير بالمثال. اللي صاير بهذا المثال لما بنرسل ديجيتال لأنها مجموعة من الليفلز، شو بهذه الحالة two levels، كل أنا نسميها signal element معروف شو مدته ومعروف شو قيمته. شو مثلا هذه لأنه فيها 1-1 ما رح يجبني الليفل كامل 1، أصير أحكي بالمدة هاي كانت قيمته 1، بالمدة هاي كانت قيمته واحد. So هي فعليا one مش one واحدة. So we need to know the time and we need to know the levels. لأنه هون عندي two levels فكان كل level يتمثل بit واحد. فمعناهم أربعة levels مع إنهم نفس المدة اللي صار الآن كل level صار بدل ما يجيب لي one bit صار يجيب لي two bits. والأنالوجي اللي مرة حكينا عنها إذا بس أذكركم فيها حكينا هذه عن كأنه كل signal element سيارة وعم بيجيب راكب شو عم بيجيني 8 ركاب بالثانية. جينا هون حكينا كل signal element سيارة بس راكب فيها 2 شو لنفس المدة وصلني ضعف عدد الركاب شو وصلني 16 بني آدم أو 16 بيت. الآن هون عندي bit rate 8 per second هون عندي bit rate 16 per second. طيب الآن هذه زي كأنها frequency لو نفكر فيها الانالوجي تبع الفريكونسي أو الجول تبع الفريكونسي. طيب لو بحكي لكم وصلني 8 بيتس بالثانية هيك بالمنطق كل بيت كم ثانية واحدة 8 صح؟ يعني مقلوبها شو مقلوب بالبيت ريت هو شو؟ البيت ديوريشن ماشي؟ مدة البيت اللي هي واحد على عدد البيتس اللي بتيجي بالثانية الواحدة. طيب شوف هذا المثال بيحكي لنا في عندنا ديجيتال سيجنال فيها 8 levels so how many bits are needed per level أو كأنه عم نحكي عندي هدول السيجنال elements levels اللي ممكن يأخذون 8 اللي هم السيارات so كم راكب ممكن يوصل بالسيارة. لو لم بيعملوا بيحكي لنا ناخذ log 8 the base 2 تطلع معانا 3. كيف اجت لما كان عندي 2 levels كانت log 2 صح؟ لما صاروا 4 log 4 the base 2 لما صاروا 8 log 8 the base 2 اللي هي 3. Now there's an interesting example راح نشوفه الان بيحكي لنا ال digital signal اللي عندنا فيها 9 levels بطل 8 صاروا 9. لو بدنا نمشي على نفس هذا القانون ايش راح تصير؟ log 9 في the base 2 اللي هي هذا الرقم 3.17. بس هذا ما له اي معنى. شو يعني 3.17 bits؟ ما له اي معنى. شو فعليا لازم الرقم يكون integer بالاختاها it has to be a power of 2 لا تردوا عليه. شو هي المعلومة مش صح ممكن يكون أي رقم المهم إنه يكون integer. So 3.17 هل 3 بتكفي؟ ما راح تكفي صح؟ تضغط الدبل. So إيش أقرب عدد صحيح بكفي؟ 4. So in this case it has to be 4. بالله أسألكم شغلة هون تغير جبنا سيرة frequency جبنا سيرة bandwidth. طيب لما زاد عدد البتس اللي توصلني بالثانية الوحدة من وين اجت لزيادة؟ لأنه ما في شيء ببلاش صح؟ حساب ايش اجت لزيادة؟ هم نفس المدة هم نفس المدة نفس الـ duration. طيب هاي شو معناتها؟ زدت الكومبلكسيتي بالسيرفر. اوكي هون السندر والريسيفر بس كم يتعاملوا مع 2 ليفلز. هون السندر بيتعامل مع 4 ليفلز والريسيفر بده يعرف يميز بين 4 ليفلز. سو الكومبلكسيتي زادت. You will see cases فيها 256 ليفل in one way or another. راح نحكي عنها ان شاء الله بشابتر 9 نهايات المادة شو راح تشوفوا. نرجع لهذا الموضوع. اوكي لو في هذا المثال بيحكي we want to download a text document. This is what we do actually بالبيت لما نشتغل we download some documents. بيحكي لنا هاي الدوكيمنت بدي اعمل لها بدي اعمل لها داونلود 100 page بالدقيقة. So what's the requirement thing? Now an assumption, الصفحة الواحدة فيها 24 سطر وكل سطر فيه 80 حرف. فما يحكي عندي 24 سطر 80 حرف هي الصفحة الواحدة. كل حرف كل كاركتر لو نشوف الاسكي تبعه 8 بيتس وعندي 100 صفحة. Okay. So هدول كلهم بيطلع معنا هذا الرقم per minute إنه هي 100 صفحة per minute. فهو بده إياها البيت ريت. البيت ريت بالعادة بنحكي عنه per second. فاللي صاير الآن لما ناخذ ال 1.536 ميج وبدنا نقسمها على 60 عشان تصير per second. So هذا 25.6 كيلو بت بير سكند. هل الكتاب غلط؟ مضبوط عندكم؟ طيب اي فيرجن اللي معك؟ اي اديشن؟ لا احنا فورث، احنا بنشتغل على الفورث. الفورث اديشن فيه خطا، سو بليز انتبهوا له. نعم؟ خطا بالحساب يعني. ومش بس بالحساب، بالكونسبت هو انه تعامل مع هاي دغري كانها بير سكند وهي مش بير سكند، هي بير مينت. اوكي. Okay. في اشي راح نشتغل عليه بشابتر 4 اللي هو الديجيتايزيشن، الفويس ديجيتايزيشن. بيسكلي باخذ صوت البني ادم او اي سيجنال تكون انالوج وبحولها لديجيتال بدون ما نفوت بالتفاصيل لانه راح نحكي عنها باسهاب بوقتها. لما بدي اتعامل مع ديجيتايزيشن الاصل انه اخذ ضعف عدد السامبلز اللي موجوده، اسف عدد السامبلز اللي باخذهم من السيجنال. هي ديجيتال هي انالوج صح؟ سو لما تكون سيجنال زي هيك بدي اعمل لها ديجيتايزيشن، هون كم عدد السامبلز اللي فيها؟ انفينيتي صح؟ سو بالديجيتايزيشن احنا بنحكي باخذ سامبل من هون باخذ سامبل من هون بضل اخذ مجموعه من السامبلز. سو ما باخذ كل السيجنال، باخذ مجموعة من السامبلز. في رول تحكي إذا بتاخدوا ضعف الفريكونسي، ضعف أعلى فريكونسي معناته ما بتضيع المعلومات. ليه؟ شو كيف؟ راح نشوف. شو الآن بهذا المثال ما راح نفوت تفاصيله، بس يحكي لنا إذا كانت أعلى فريكونسي 4 كيلو هيرتز وبدنا نعمل لها ديجيتايزيشن معناته كم سامبل بدنا ناخد حسب الرول اللي حكينا عنها؟ بدها تكون 8000 سامبل بالثانية. إذا السامبل كانت 8 بيتس معناته راح يكون عندنا 64 كيلو بيت بير سكند. إذا زدت عدد البيتس بالسامبل راح يزيد هذا الرقم. بس هيك عم نشوف مجموعة أمثلة وين البيت ريت أو الداتا ريت نتعامل معه. بس أهم شيء تنتبهوا إنها بيت بير سكند. أوكي؟ إيش شاهد فيه؟ طيب بس نختصرها هيك، احنا لما نعمل ديجيتايزيشن راح نحتاج 8 كيلو سامبلز. اوكي اتسرول ليش؟ لانه ال معلش طلعت كويس ال اعلى فريكونسي عندنا 4000 سو بنحكي ناخذ ضعف. بس ما حكيت ليش، راح نشوف هذا. هيك 8 اجت من هون والضعف اعلى فريكونسي تمام عشوائيه. ايش هي؟ يعني آه. مش من اي مكان، من خلي معلش بلاش نفوت بتفاصيلها، راح تشوفوها تفصيل كامل لما نوصل لها بشابتر 4 قريب ان شاء الله. بنحكي عن الديجيتايزيشن. نعم لا مش راح يصير صح، بصعبها بس بعملهاش فيكم يعني. لا مش لهالدرجه، لا الفيرست سهل ان شاء الله. مادة الفيرست هي ما فيهاش شيء صح؟ كلها كونسبتس. نعم؟ مادة الفيرست باثنين هداش ان شاء الله. انا ما مالني، اجاني جدول من الكلية زي احنا ملناش دخل. ما الجدول اجا من الكلية. حمودة اللي كسرها. الواحدة ونص للتنتين ونص. ماشي؟ يوم 2/11 إن شاء الله بيكون يوم خميس. حجزت قاعات من شوي بالM5 125 والM5 127 واحدة ونص. إيش ماله؟ لا مش شايف سبب أغيره. في سبب نغيره؟ طب بركي جماعة البروب غيروا. لحظة، أنتوا مش طلاب في الكلية؟ طيب، مش إجاكم إيميل فيه جدول امتحانات من الكلية؟ هم الكلية بيعملوا الجدول، بيسكلي بيعملوا عندهم برنامج بيجيبوا جداول كل طلاب الكلية بيدخلوها as input لهذا البرنامج تبعهم، وبعدين بيدور على أقل عدد من التعارضات، بعدين it spits out some schedule وبيودوا لنا هذا الschedule، بيحكوا لنا هاي برنامج الفيرست ونفسه برنامج السكند. يعني من الآن السكند تبعكم بسبعة 12 الساعة 1:30 بنفس القاعة اللي حكيت لكم إياها. فأنا والله ما إلي فيه لا ناقة ولا جمل. بيجيني جدول، إذا الجدول ما بيناسب مع كثير منكم ما عندي مانع أغيره، بس بحكي لكم هيك إذا طالب واحد اعترض على التغيير ما بغير. تقدروش تعوضوها في وقت آخر؟ ما بحكي لكم شيء. مش إحنا اللي بنحط الرولز، بس اللي عم بيحطوا الرولز ما عم بيخلوا لنا مجال صراحة. بيحكوا لنا يوم سبت ما تعملوا امتحان، بعد الأربعة ما تعملوا امتحان. الوقت اللي بيضل عشان تعمل امتحان فيه اللي هو من 8 to 3 في محاضرات. طب شو نعمل؟ نيجي يوم جمعة؟ ما في حل. ما هو ما بيزبط لما شعبتين، لما شعبتين ما بيزبط يا حبايبي، والله ما بيزبط. إذا ما نجرب يعني ما راح تزبط. فخلص ارضوا بالنصيب، خلص يكفي. لا ما أي وجع راسها ما بيخلص. هذولاك أسهل، إحنا صعب. لو امتحنتين من عارف إنه كاتي تبغى. لا يا عمي بجيبكم نفس الوقت امتحنوا نفس الامتحان وتتشكونوا مع بعض أحسن. أنا هيني حكيت لكم اتفقوا مع بعض، إذا بيزبط معكم 5/11 مع الناس الشارع ما بيزبط. شايف يعني المفروض الجدول اللي حاطينه الكلية أفضل جدول ل 99% من طلاب الكلية، لأنه أقل عدد من التعارضات. أوكي سو خلص بلاش نضل ناخذ ونعطي فيها. اتفقنا على موعد ان شاء الله على 2:30 يوم 2/11 ان شاء الله. طيب شوف هذا المثال. What's the replay for HDTV للهاي ديفينيشن؟ Now it's interesting. بحكي لنا هذا الريزولوشن تبعها اللي هو 1920x1080 للشاشة. Now عندنا نفس تبع البلاك اند وايت، عندي 30 ريفرشز بير سكند. بحكي لنا كل بيكسل هنا كانت كل بيكسل 1 بت، هون كل بيكسل 24. ليش؟ الريد والجرين والبلو كل واحدة منهم بايت أو 8 بت عشان ناخد الشو كلر. فبيطلع معنا هذا اللي هو الطول في العرض عدد الفراكشز في عدد البتس لكل بيكسل، بيطلع معنا تقريبا 1.5 جيجا بت per second. Now, هذا الرقم مش كثير منطقي. نقدر نستخدمه للهاي ديفينيشن ترانسميشن. شو بيعمل الكومبريشن؟ Now, الكومبريشن بينزلوا لشيء 20 أو 40 ميجا بت، بصير رقم شوية منطقي. Okay. بس عند الريسيفر إيش بده يعمل؟ بده يعمل دي كومبريشن، بيرجع يفك الكومبرست داتا وبيرجعها لل 1.5 جيجا بت per second. طيب لو عندنا كونسبت جديد اللي هو البت لينك. احنا زمان حكينا عن الويف لينك، كان الويف لينك المسافه اللي بتقطعها السيجنال في البيريود الواحده. البت لينك بنحكي لها هي المسافة اللي بتقطعها البت الوحدة في البت duration. لو لاقوا البت length لها علاقة بالمسافة المسافة لها علاقة بالسرعة والزمن. شو بيحكي لنا؟ the propagation speed مضروبة في البت duration. من شوي شفنا البت duration وشكينا مقلوب الداتا ريت. شو باخذ واحد على الداتا ريت بيطلع معي البت duration. شو اللي هي propagation speed تقسيم البت ريت. طيب اوكي هلا بيجي الجزء اللي بدنا نصحصح فيه. هلا كله هيك كان تحمل. هلا الجزء اللي كان عندي digital signal periodic. البحرين حكينا ال periodic signal لما تكون composite periodic signal نجي نرسمها بالسبكترم تطلع عبارة عن discrete pulses صح؟ لما تكون non-periodic تطلع continuous. نعم حسب Fourier analysis اللي راح تدرسوه process signals بحيلة إذا عندكم digital signals زي periodic راح تطلع الـ composite signal عبارة عن مجموعة من sine waves. الأولى الفريكونسي إلها F بعدين 3F بعدين 5F بعدين 7F الأعداد الفردية من مضاعفات F ماشي للإنفينيتي للإنفينيتي. شو معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام إنه السكوير ويف هذه هي عبارة عن إنفينيتي من الانالوج سيجنالز. كل ما تزيدوا انالوج سيجنال كل ما صار شكلها اقرب للسكوير. اذا بتضيفوا انفينيتي منهم شو بصير شكل السيجنال؟ سكوير. مرت معكم اذكركم فيها تدرستوها هي اكيد متذكرين هذه بس كان عندنا 3 ساينوسويدز لما كنا نجمعهم كان يطلع معنا الشكل هذا صح؟ تقترب على شكل السكوير. الآن لو ضفتوا هاي كانت 1 و3 و9 يمكن لو ضفنا 5 و7 لسه شكلها بيكون سكوير أكثر. ولو ضفنا 11 و13 وكملوا للإنفينيتي they will become exact square waves. Okay so حسب الفورير أناليسز اللي بيطلع معنا إنه if you have periodic digital signal راح تكون من frequency من F ل infinity. شو الباندويث تبعها؟ الباندويث ل signal كم أكبر frequency؟ infinity صح؟ مش اتفقنا عشان اللي زي هيك؟ شو راح كان الباندويث لل digital signal infinite؟ شو هي الدليل؟ طيب قولي هاي شو الفريكونسي اللي بيجاوبها بيكون هطل الأفضل F؟ ليش F؟ لا مش زيرو. لو زيرو ايش بتكون؟ خط مستقيم. هاي شو؟ شو الفندمنتال فريكونسي؟ F صح؟ بدك حكينا الفاست هارمونيك اللي بتحدد الفريكونسي. فهذا الفريكونسي اللي هون هو F. اوكي now, لو كانت non-periodic راح يطلع معنا infinite spectrum. اوكي so راح يكون continuous ويمشي للإنفينيتي. So دائما الباندويث للديجيتال سيجنال ايش راح يكون؟ infinity which is something we don't have. So هاي تلخص الكلام. Composite signals لما تكون digital راح تكون infinite bandwidth. شو الآن نيجي على كم من مصطلح جديد. Yeah, 5 minutes. راح تسمعوا بهاي المصطلحات. راح تسمعوا بشيء اسمه low pass. Low pass filter. Now the low pass filter عبارة عن filter. هي فعلياً سيركت بس بسميها فلتر. بتمرر أي سيجنال الفريكونسي إلها بين صفر و F بتمر. يعني تخيلوا زي كأنه هذه قيمتها واحد. أي سيجنال الفريكوينسي إلها بين صفر وF راح تمر. أي سيجنال الفريكوينسي إلها أعلى من F كأنه عم نضربها بصفر. سو شو عملنا لها؟ سبريشن راحت. سو اللو باس فلتر من اسمه بمرر السيجنالز اللي الفريكوينسي إلها باللو رينج اللي بيبدأ من صفر. ماشي؟ لو في عندنا فلتر آخر اسمه باند باس. الباند باس شو بيعمل؟ أي شيء أقل من F1 ما بمر، أي شيء أعلى من F2 ما بمر، وأي شيء بهذا الرينج بمر. أوكي؟ هذا إيش اسمه؟ باند باس، لأنه بمرر باند معين، برينج معين. آخر واحد شو بده يكون اسمه؟ هاي باس، شطورين. هاي باس أي شيء أعلى من F لإنفينيتي بمر، أي شيء أقل من F نضربه بصفر. فالآن عم يحكي لنا بالبيس باند ترانزميشن بدنا نودي السيجنال زي ما هي بدون ما نغيرها على لو باس شانل، على أي وحدة منهم اللي بتبدأ بصفر. ماشي؟ اللو باس. لما نشتغل مع لو باس في عندنا نوعين، في عندنا إشي بيسموه وايد باند. وايد باند لأنه الباند بتتبعها عريض يكون كبير كتير، so هي صح لو باس يعني بتبدأ من صفر بس الباند لها عالي جدا، وعندنا إشي بنسميه نارو باند. اليوم راح نشوف الباند ويث العالي. لو بدي أودي مع وايد باند لو باس شانل إشي زي هيك. هلا هاي السيجنال افترض إنه عندي هذه الانبوت سيجنال، هذه ديجيتال سيجنال عادية صح؟ شو الباند ويث تبعها؟ من صفر لانفينيتي. الآن عم بيحكي لي هي صفر لانفينيتي بس الشانل اللي عندي بتمرر بس بين F1 ل F2، وهي ال F1 ممكن نفترض انها صفر. اوكي، لو افترضنا انها بتبدأ عند الصفر. الآن من اللي حكينا شو هذه بتعمل؟ اي شيء تحت ال F1 ما راح يمر، اي شيء فوق ال F2 ما راح يمر. الآن لما إجت هذه السيجنال مرت بالشانل، مش هذه منعت أشياء تمر؟ طيب شو اللي وصل لنا بالأخير؟ من هذه كلها وصل لنا components بين F1 و F2. أوكي؟ ممكن نفترض إنه هاي F1 إذا بدنا نفترضها زيرو، بس الآن لاحظوا راح جزء من هون، راح معلومات من السيجنال وراح معلومات من هون. So شكل السيجنال اللي وصلتنا هيك. Now هذه فعليا الطريقة اللي بنرسل فيها الـ digital data. يعني نقدرش نودي infinite bandwidth. So احنا بنودي السيجنال بس لما تفوت بالشانل ما عندي infinite bandwidth. So بتوصلني متغير شكلها. بس الآن تقدر تحكي وين الـ 1 وين الـ 0؟ مبين صح؟ لأنه وصلتني تشبهها. مش exactly the signal. هاي زي التلفون، لما بنحكي تلفون هل أنا بسمع صوت الشخص تماماً زي أبو؟ لا. لا بنحكي البني آدم صوته على التلفون مختلف. ليش؟ إنه في components بتضيع من السيجنال، ما بنرسل السيجنال كامل. بس الريسيفر بيقدر ينظف هذه السيجنال بالفلترز، بصير يحكي هذه 1 هاي هون 2، شو بيبين معانا شكل السيجنال. هذا لما يكون عندي bandwidth واسع ممكن أتعامل معه. المرة الجاي راح نحكي لما يكون عندنا الباندويت ضيق. Okay؟ Any questions؟ طيب استلوا أوراق. في كويز. مشي راح لا. تفضل.